يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جاء من مصر لعمل في مكة ونيته وفي نيته العمرة والحج. رجل جاء من مصر لعمل في مكة وفي نيته العمرة والحج، نعم، وقد تجاوز الميقات، فهل يلزمه الرجوع إلى ميقات أهل مصر؟ لا شك يلزمه الرجوع إلى الجحفة يحرم منها. نعم.